الألباني حفظه الله تعالى وأمد بعمره، يقول في المجلد السادس من السلسلة الصحيحة أن الركعتين بعد العصر سنة، والذين قالوا بأنها ليست سنة قالوا: ابتداء فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبق، ومداومته عليها أو مداومته عليهما من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، فلا وجه البتة لجعلها سنة. ما هو قول صحيح يا رب؟ الأصل هو عموم التشريع، وأن ما جاء أنهم مثلا قالت يا رسول الله أفنقضيهما